وبرزت الجحيم لمن يرى

بسم الله الرحمن الرحيم لا الله لكم حسن استماعكم ولا أراكم الله في مكروه في عزيز لديكم ومن هنا لم تقل بكم الموضوع.